الحزن دايم ليه نتعب قلوبنا ليه نرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق انت حبيبي وبس انت نصيبي وبس نفسي اشوفك بس ثلاث دقايق ترجعنيش يا غالي وانا مكسور جناحي اه لو شفت حالي وايه بعدك جرالي ده عذاب ونار وويل ده انت الدنيا الجميله بعدك عن عيني ليله ده رابع مستحيل